بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة المرسلات نهن داورا بواقود دار ربوها تربنا هاتاسسو درسين كنا أكنا جلان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. أكن يقول أنجل كبا سورة أنتوني سورة المرسلات يقولان بيكمتي مقام وانجل كبامتيني والمرسلات حرفا كجلوكان. والمرسلات يجون مرسلات يجون إرقمتوتا يجم إرقمتوتا كنمالتو اتفئة مججا اتلوفنا معنى مرسلات يجو إرقمتوتا يجم. والمرسلات عرفا كمجلوكان الرامة كان اتموقع فمي سورة انتوني سورة مكة تبوت الراهي سورة يسيدور دبرته والفكير نيسين قبض سورة الإنسان آخر يسيدتي سورة سنكيستي دورة قولتك أبا وليقالاتتي سورة الإنسان إرقود وورينو ربطاترته ومومنتوتاتي تفاصيل ومومنتون أرغتاني دبته سورة تنمو تفاصيل وورّي بالدار قطو دبت ويتقانا أكوان سورة سن ومؤمنتوتا كي ست ربي نوهمه ايغ تفصيل ور مؤمنتوتا بيتن أكوما آداء قرآن أمس تفصيل ور بالدار لبيكم برباتي ساجتشا دا كن اللي نوهمه ميتي سورة خانت اتحام فميجتشا آخر اشان كي ستي يامان نتاتي يجولي إثنمو جرجرتو تنا جالتني يوما سكيل نيسا هندقتا هنتيفتا وفدوبة سر دبر دربتا يوما سكيل قيام ياما داسا جيشو دبنان قيام ياما سنصورة نكي ستي رب واحد دون ككتي إنما توعدون لواقع قيام إثن وفدوبة إيفتا كإثن دقتا سن كإثاب كرفايو ددا سن ni arga majjuu kana rabbiin gajjabeessee nuufima karaa kanaanis ol fakkaati. Akkuma san akkuma suuraa makkiyyaadhaa wanni isiin irra wal geettu warra kaafamiinsa waaqqatu warra kaafamiinsa inkaaru kadidu ni kaafamtan jechuu kana daliila maqruu'a akka qur'aana akka aayatoota waan ijaan arginee jennu kana hundaan إسي سبتشي ستو كيس سجرة كافة من سا واقة تنسن أكما سن أكيدا قل قل لك ألبي نما كيس تقدابو في ور جلة صداتي سي ور قجيل أمو جنة تان دمتشي ستو كيس سجرة أكما سورة مكية غالبنا وانسي ناسويتو دوبا ستي ربين واحد دون ككتت ربين همو في فتين ككتا مخلوق إسا كنر همو في فتين ككتا ربين آته ور مخلوق نكون ربي ملي وان براتي انككتون انتو ربي ساتي ملي وان براتي انككتون انتو كنافو تقدير وحيتم برباتشفتو آياتوني ربي مخلوق ان ككتو كيستي اكما زاهر جرتو كانتي اني مخلوق ايسا ارى وان فدين كالتا وان فدين ككتا مخلوق يمو إسمالي وان براتي انككتون هنته ججو أكلمة فرأتوه صحيح. دوبا ست ربين والمرسلات عرفا ويتجدوا إرقمتوتا ككتي إرقمتوتا انككتي هذا وأفري في الشنيك ست ربين ككتي انكنا ولماني كي ستي واللبن مالي ججو إساكي ستي واللبن ولماني سببنا واللبن سامالي وانا ستي دبتها من صفة موصوف ندبتامني صفته دبتامني موصوف نسوني ما ليجوك ستي واللبن ورم الصلاة ويتجنو إرغمتو تتي ككد جدا إرغمتو نكون سنك إلا إنسامو ملائكة دمو رسلتو تا إتي واللبن رسلتو تا إرغمتي جومو إلا إنسا إرغمي جومو ملائكة إرغمتي جتا مرتنو إرغمين سنك أبدي دوبا كان الرأكاكا إيه واللبين سي هاي مجراتو جدو ملائكة جتوتي جدو الرهدون ملائكة جوفي كل انسجد جدو تديماني لجدتوني تهور رجلين لين نجرا هاتهو سدين دراكوني كل انسا لمام بودا ملائكة جتوتو الرهقاتا جدان هدو سدين درا دبتم تكون والمرسلات فالعاصفات والناشرات فجنون كن كل انسا صفة كل انساج فالفارقات في فالملقيات كن امو ملائكة دا كتاب نكينا كون لك سرة تديمي أكنا تديمو خانتو إرهاقا دا ينخلاف جروفيتات لچتو صفة سرمتل اللين سلين ارغمو ملائكة لين ارغمو نمجرات يمو دوبا رب بمال جدا والمرسلات اللين سارغمتو تاتي سانتي ككت جدا عرفا ججون حال والجل ديمتو تاتي ججا kawal jala bubbiftu qilleensi sun kawalatti dhaabattee wal jala bubbiftu jecha qilleensa walitti dhaabattee ergamtuu taate ta wal jala bubbiftu saniin kakadde jedha suni qilleensuma rahmataati fal caasifaati casfan qilleensa ammas akkaan bubbiftu ta bomboleettii qabdu ta waajiisitu ta waa caccabsitu تا وان مبنى وان جارم منين ديدو اسي سنين جلن عاصفات كن إلين سججب ججا إلين سججب ببسين سيسي ججب فالعاصفات اسي أكام ببفتو سنة تفكر دين عاصفا أكام ببسين سججا تا أكام ببفتو أكام ببسين سا عرفا ججو كان كيستي ويتفسران متتابعة جدون كن ولدت الآبات ويجودة ولدت الآبات كبوب ببتوية جلن عرفين كن أفان رباتتي عرف الفرس قما فردا جلنية كانت تفسر جرى كتابا هدون متتابعة كعرف الفرس عرف الفرس يجون قما فردا يجون قما فردا كن رفين تساك قما رجل كقما جلنين كن ولدت الآبات ولدت الآبات جلن ولت الآباتي إيرتامي أكثت ولت الآباتي كبوب بفتجة جورا سنت فكيسا سنت فكيسا جيجا والناشرات نشرا جيجونا مون أما الليك اللي انسا دوم السفج آفتت تكاو كروب فج آفتت ككد نشرا فج آسنسا جيجا روب فج آسنسا بينما تدرا توابا ليسيتو فالعاصفات انتون تيسيدورا دبتمت تونك اللي انسو منغا أمبوب بفتو walmatti dhaabattee nagaan bubbifti bubbisiinsa nagaan bubbiftu san illee namni irraa fayyadata maal irraa fayyadata waa ittiin hafarfatan waa goggoysiti qilleensi kun yoo bubbise waa namaa goggoysa yoo waa hafarsu namni alatti midhaan tumee jedhe qilleensa kanatti hajama yoo qilleensi kun dhabame achi oolutu ooydaa bulutu jira kuni marti neemaa irraa fayyadatan caasifaanni ammoo itti isatti fayyadannoo jedhan hin danda'amu sun midhaan fuutee nama harkaa dabarsiti تكلين سفج عبتكون اللي تروباتس روبا في وحفرتون ولكن ديمو مالي في روبا الرأي جنيه كاف روب نتي روبا حفر فمو ينتو هكو كو كو كو كان افجد نعمان اسينك عبدو تقول مامتي اكوان بيتا بكا كلين سنجر نمتك يو سينين وقامم يو غار لمان جدو سينتي بكا كراك اللين سنطفنين اتي يو سينن namni daangaa malee dayfutu jira maali wanni sun qilleensa dhabuu jecha qilleensi kun jireenna namaatiif barbaachisaadha homa hunda keessatti itti hajaman jechuu hajaan namaatun akkatti itti jabduu tahuu kanaaf rabbiin sifaata qilleensi kun qabu maraanu kawayta roobaallee kawayta lolaallee kawayta nagaan isiin bubbiftuullee مرانو ككته وان جبدو رجتو نغتي سكيست فالفارقات فرقا ملائكة حلال حرام الدام باف تسنين اللي ككته فرقا الدام باف سجيتا تنمى فالفارقات ملائكة وحي دام بوته وحي بوته سن انبيوتة تجيسته كسنين حراما في حلال الدام باف حقا في باطل لغا في الارت كيت الدام باف تجيتو لغا في الارت كيت الدام باف اسي الدام باف ملائكة الدام باف تسن وحي في الديك الدام باف حلال حرام الدام باف فالملقيات ذكرا تأمس قرآن غر أنبيوت إساتي تبوفتت اللي ككد جدا تقرآن أنبيوت تبوفتت اللي ككد جدا كن اللي ملائكة وحي الأنبوانيت وحي سن قرآن سن أنبيوت تقيت سني قرآن سنين أنبيوت سنة مقرسا مالي في عذرا جتون كوني مفعول لأجله لجدا أصلين عذرني في نذرني كوني مصدرا أما أنت مفعول لأجله دا ركو في تأتشيس في جتا نما كان أكا إني ركو في تأتوف وان هما تأكا إني دابوف أكا حجار رب الرد إسان هنتاني مالف بديتنا دلي ديوي تجدني بديته إسين بين أكا إني جن يوان كان مال هنتاجين نوي تجدني هنتاجين نقرنا قبك إني جن عذري إسفت أتشي سودان في جتش عذران جتشون أو نظران تكا مو صدا أتشي سودان في ورا إتن أمانين ورا أمانين نصدا أتشي كان مو عذري في تأتشي سيجا مرتنو عذري في تتواني ما تنقبو نظرانين صدا أتشي سان ورا أمانو دي دي أمو عذابان صدا أتشي سيجا كتاب نرتبوسون دوبا كان هندان ككتير ربين مال جدا إنما توعدون لواقع وان اسم باللما قد أمتن سن والله أرقام هذا جدا ني أرقام درعا وهين كبو شكين كي سنجير قياما باللما قد أمتن سن ني أرقام كافا من سي باللما قد أمتن سن ني أرقام يجا دنانا ديفا من سي باللما قد أمتن سن ني أرقام يجا إنما لن أدات حسريتي لا من بود لواقع جتسن اللين موت على القسم كاكو الرابة كرابتي كاكو دوران كاكتي مالي أمس جملة تنكنتي كجبيسي رب سبحانه وتعالى كافمين سئسن ددن كإسن اكتهم نيدو قوم سو ددن سن نأرق ما برآ وهين كابو شكي وهي التنجير تجتونوين ماري غيرني شكيين قباتين ega kafamin sibirra wahin qabatin dunya ke satti mal dalai dejecha kafamin sarra da fatamin sarra hatin sinjir madha ajabtumul mursalin war raisinit irgine kana mal awatan awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir gafin kunnin hafu da binta do boy takana gafin su way tadu fi ati jawab kurfesu qabta جوابني كي يوتو لي خفلت يو جوابني كي دبي حلاكم تقويان سنقويا حلاكاتي دوبا قويا كان أكمت بي كان قويان سمي ملتو مال قبا ملتو إسا مالي قويا سنقوان جاتشون قافي وهي جدو تنجرو فإذا النجوم ضمست ويتا أرجيدا إفاد أبدي دكانو يتججا إفار أبديت دكانويت فإذا النجوم كان فإذا تؤمست النجوم تؤمست كوانجت جوتي جدا ما لي في إذا أنت نقايدا في إلتي أنت مالي اسم التن أنت اسمي في إسي جدو أكايان جدا قايدا نزادا في إلتا والتي أنت ملتو إسيدان بيكن وان اسيدان بيكن فإذا النجوم يو ارجيلين تمست دكانويته إفاد أبدي حقمته وإذا السماء فرجت يو سميتان اللي ببك ايتك آوك آواتاته وإذا الجبال نصفت قارين أرانتنا أكدت ربين دجي قدين آب يكون اللي يو دجي إرادين سفمتي تبامتي نصفت يجون دارايو تاتي ججا داكمتي دارايو تاتي طيب ما جيتشوري وإذا الرسول أقتت يو أمس رسولتون اللي يرونغو أميف ججا أمتك سنرت رقابة تنجيتشو داف يو يرونغو أميف يرون سنجه ججا مثال اللي رسولتوني يروت ساني قد أميف جرا كأمت إساني سنتيجي ستمو إتنجي سنججو إتقافة من كامس أجرت ربي الرقا أمة محمد اللي أنبيوتا درد بريف شهداء تهني رقا بيانيف قويا ربينك أبيف تجري شابا لما ربينك أبيف تجري كان أفو مال جلالي وإذا الرسل جمعت لوقت محدد يو رسل دون سواليتك أبا من قويا أدريك أبو فجاجة بيا محددة تهي بيكماتي بيا بيكماتي بيا كياما كوقتي محددة ربين قريه في أجيبتي وليتك ومسان جرساني بيت وليتك أبامي جواب إذا سنيهك أمان لفت جواب إذا سني ورقريل أي يوم من أجلت ججوكنا جدان يقال نجد أما غاف سنك غاف أككن أرقامي يقال لأي يوم نجلت جد أما جتشوكنا جواب قدان ورقرين أمو ويل يوم إذن للمكذبين جتشوكنا جواب قدان جوابني إذا دا يو أرجيتن تامتي إفاد أبدي جدت يو سمي اللين ببقيت ويل يوم إذن للمكذبين جتشوكنا جواب قدان ورقرين أمو جواب اتقدران جواب اتقدران جام نيسان اتقدر المال ري غاف ون اكسيس ارغمت يعني جزان غيا سني بكمه چغو يوم الفصل سن ارغمي جچا يوم الفصل سن ارغمي غافس يو اككون ارغمي يوم لتون اما ها سوين يكون ارغمي يوم الفصل سن ارغمي جرا جچا مال يچو قدر ري قدر وقع الفصل جيتو قدرا غافا كساتي وقع الفصل غرغر باتين سي سنرغ تكامو وقع ما توعدون ونسم بالما قدام تنسون ارغامي جيتو قدرا وقع ما توعدون ما لي في كما دور دبر انما توعدون لواقع جيتو سنتو جواب كان رتي كجيل جاجا دبينو تشرا غافين دلتي اسمت رتي كجيل جا وقع ما توعدون واني سنبان لما قد امتنسون ارغامي كاوي تواني مالات توتن كنين ارغامي واني سنبان لما قد امتنسون ارغامي كيامان تابت نمني كافمي جافتا ماتي تويتمت سيني جيجا كان ربي مالف نوفي ماري تقفا كيامان تابتين سي شكين قبو جيجو داف نوفي ما لما تا نظام دنيا كون غافسين ديغامي جيجو داف نوفي ما ورجينا رسيني ففتتون اللين إفاد أفديت دامتي سمين أرآن تنك آوان قبنتون وبنينا فوقكم سبع انشدادا كربين جرونكم جارمايا ججافا كربين جرئي وصفكوني خندي داكمتي تأجر ببقايتي أجر إسي اللين ديقم سيججا غاري أرآن تن ربين شكالا قد ايه دجيت انقدي اه بيكون اللين ديقامي دجيت انرى هبا ام منصورتا اوارا ببين فوت كلين فوتتا ويتكنا ما جيكو كنريكو نمرتي جبين قويا سني قويا اكا كناتي كنزامن اكنا اللي اتأرقمو كنزامن دنيا اللي جيرمو كربكو نساركو دانقان قبنتا هجيكو دا مرئسا مخلوق كيسا لله فأكا كيساني كانت إيسا وانسلا هغنقه كناه ربنا كسيتي داكو تجرى جيشا داكين سكنمر ربنا كتي داكو كان كيسا مال تجرى ري دندت ربي كينا كناه دنده إسن ديبي سودة تبا إجا إسن كان سودة تبا وانسن باعثي كان إنكار تنيشة تدوبا جيرا دوبا مال جرى سيدي لأي يوم من أجلات يوم يقال له مثال جل ما قال لأي يوم نجلت يوم بودا أنفمت ليوم الفصل قويا قربا سنساتني وما أدراك ما يوم الفصل كنت هوي ليساتي جلا صداتي سوجت قدس أمري نساء قدس ما لم تسيبه سيا إرقاماك قويا قربا سنسات كنم تجزلمي بك زلم من ربين قربا كور جنتاتي في ورى يبدا ربين غرغرباس وامتاز اليوم ايها المجرمون يا وربديم اصفو يا ما جئك ربين اكذبت الدامباس نبي الله ادم اخرج بعث النار ارجع يبدا قلب يبدا باس كجدنين كويتسان اجولين متان غراچا هند الرويت يوم الفصل ويا غرغرباس انساجت حق افي دركات الدامباس هناك غيان غيالا فامتي تشوداف وما أدراك ما يوم الفصل جتشوف هنا غيان سن غيالا فامتي تشونوه مداف ما الجلدو بسنة تانسي ويل يوم إذن للمكذبين إبد جهنم تجرى قافزك للمكذبين ورقاف من سكن كجب سي سيف جتشا أما قاف من ستبتاج ربكتنك ورب عسيك ان انكارف كاف من سكن ورد ديف هلاك عذاب هونغو دانغان قمن تريساني فجرا ور غيا كنكجسيس يوم الفصل كن وركجسيس هونغو دانغان قمن تجرا ور رسول تو تربي كجسيس هونغو دانغان قمن تجرا جج للمكذبين انكون انون كجسيس تجسيس ماليه بعثي كجبسي سيو جنن لي دبيني مدي انبيوتا كجبسي سني قرآن كجبسي سيو جنن لي دبيني مدي ماليه وان مرر راكين لكوبتو وان سلا كجبسي فمون قبني ور كجبسي سي كرام لي ور وا كجبسي سي مراكين لكوبتو في ججا ويلين كوني تكا مطلق محلاكاتي تكا واد في جهنم لغا جهنم كيستي تهجران كا جهنمو اسي الرام غنفتو همين لغا سني الرام رب الرحمن حاتيس ويل يوم يدل للمكذبين يجون كن غرم الراكداني تكرارتها سورة كنا كيستي مالي في ويتجنان وان ان تكرارته سرين ان تكرارته صدا تشين سكن ربين قلبي نمات انا كيس سجدبو صدا والسر فيها زيادة الترهيب صدا تشين سكوني قلبي نمات انا كيسة تقدها الابة توجه في يوكا وصدا تنتات إسانو وان صدا تني قلبي نمات تقرر ججبا إسينو وان صدا تو يوكا وصدا تته قلبي إسي كيسة قدها بؤو ججا لاس أكو مثلا مس كل وان اتعانتي رفتو كيسة وانك جبسيسان كوني وان إسانك جبسيسان كوا وان غصا غصا ويتلالتا سورة نجالة يمني ويتلالا أسيتي أما يوم الفصلين دبتي يوم ويل يوم يذل المكذبين ور يوم الفصل سانك جبسيسي فهلاك أكنا تجرى جيشا كارين هلاك دانغان قبنة هونغو دانغان قبنة تجرى ور يوم الفصل سانك جبسيسي دوب ربين أمس قوة إسا قدرة إسا دندتي إسا إردت وانك أجيلتو وان برا كسيناء إسا أمتك قريشي كافرتوتك نبير جيرو نوهيم مالو يتجدو ألم نهلك الأولين نتور أما دورا ور جبين إساني أكبرا ور قبين إساني أكبرا هلا كنغوني إيه قوتي يا ربي كي نجمك أكا ور تقول ما كنتهين أكا قومي نوح كطوفان الربين لفر إسان دبرسي أكا قومي عان أكا قومي سموت ورّا من أشد منا قوة إن تنور ججب ورّا جئ كاكسي سنهند ورّا إسان دور دبري ورّا آياتو تربي كجبسي سنو تهلا كنغوني سبب إسان آياتو تتين كجبسي سنيف ثم نتبعهم الآخرين سنغا جوابني استفهامني تقريري ايغو تيا ربي كي نيجا العالم هو لك الأولين كون كايت رجير ايغو جوابني كدورا ايغو تيجا رسول إثبات ثم نتبعهم الآخرين يجون أمو آخرين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم آخرين بكسر الخان ثم نتبعهم الآخرين وربو دال نتبو إسان هردف سيفن ججا إيغانا نتبو إسان هردف سيفن الآخرين وربو دخانا توفي كما ورى قريشي كفار قريشي كان اللي نتبو إسان بودا أوفن ججا ما لي فكان جدنا ألم نهلك الأولين ججون مجزومي ألم نهلك ججون لم نهلك ججون كني مجزوم كاف كسراتا تكوني تقلص التقاء ساكنين تيك سكون لما والرهنان كسراتا تملت لكن سكون آخر ريسي مجزوم لم يكن تجزم ثم نتبعهم ججو سلاو سواترتي التفامي معنا والدف ولكن أما نتبعهم نتبع في مضارعكم كن في مضارع نتبع ما لي في مضارع أن تفه ما جزمي تهي نهلك سنرت التفامين يوك جد متاتي سر ويتو كي سجر سر كي سجرتو آخرين أما دبتموكون أما دوران هلاكم إن هلاكم نجرر ور قريشي غاف آيان نكون نبوتون دوام نغاف بدري تكيسان دواما لمون إساني هلاكته نساني غاف بدري كناف مرة دبين سنرت أطفي دامتي ما أنه ثم أنتني ترتيبا في أطفي في تراخيك النتيجة كما أولين الرأسرتي دبي ما دبرت أطفاج الرمالي كلمة نتبع جدك كان نهلك سنرت أطفاج الرجدك وسو أجرتك أطف متاتي ما نولب أكمت ولب ورى أما دور الدبري هلا كان قولي نتيمكن ثم نتبع نتبع بسكون العين التيوكراني إيغا سني إسام بودان أوفني الآخرين ورى إسام بودا جدك أوفني جو لجو لجو هلا كمان جدك نمانا ورى الدرال لحلائن ورى إسام بودان لإسان جل أوفني هلاكني هلاكني جرى مراتو دبري جدك وان دبري راحة سواجر جدك قراتين كسيت اللي مجرتي ولكن قراتين نتركا قبنو سكون عيني في متي بضم العين في إلي مضارعة كفيلي مضارعة كن استئناف أطفي الآمتي ججو ثم نحن نتبعهم ججو نحن كن مبتدادة نتبعهم كن جملة خبر إساج ثم نتبعهم إيغانا نتي إسان هردف سيهنكا إسان هردف سيهنكا إسان جلعو الآخرين ورّبو دا ورّم جر ورّ قريشي كانت سكيجي في سبحان الله إسان جلعو فنا سرين أتفهموا دابيب ورّ إرئي تدبتها ماجر ويتسان اتوان ورّ أمان تنجر تهيب كن اللين أكما ورّ أما دور أنبيوتا كجيب سيسي باد بادو فجر أنججو اتك أجيل شيء اتهموا داب أتفيسا قروا دابي استئنافة قد أجدان وان استئنافة تهيب فإدا كانت كيسة جرا بدي أمتك ناهمتو كيسة جرا ججا يوكا سننر صداتني كتوبة تاتي ججا داتي كذلك نفعل بالمجرمين أكما دسيه ممثن جدشا كذلك جون أكما ور أما دراتو باللي سين جنسي همن أكا اتسان بدن اللي أغي اتسانت أكا سمت باللي سين جدشا أكا سمت علينا ملي نفعل بالمجرمين ور بديد لك أكا سمت علينا ملي هلاك كيستي مثل هلاك لتلك الأمم أكم أمت سنبل سنت نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والنبي محمد رفني ورك جيسيس اللي أكسمت هلاك قونا يجا ما رسلنا ربي ورآية ربي كجيسيس ورآية ربي كبتود دي خما بديت يجا أسرت اللي ما تواما آخرت اللي هلاك نساني هلاكم ويل يومئذ للمكذبين أما هلاك هونغو دانغان قبن تجير قياك يا مادا سن للمكذبين ورى أنبيوت ربي كجير سيسير جيشا ورى مجرمة هي أنبيوت ربي كجير سيسير هلاك دانغان قبن تساني فجير أما قدرة إساء الرد وانقا جيلتو ونسيت دبتا مغارا وقرانيتي دوات مع ربين اتانسين وهم ألم نخلقكم من ماء مهين سليتني كان أمني نكيم كنيا إلمنما نخلقكم ججون كن أيها الناس يجا يا نم يا نم نتيسني كان أمنا من ماء بشان الرئيسين أمنا مهين اللافا كته بشان اللافا من يجي الرئيسين أمنا بشان إيرا في دبرتي جدود أبو إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نطفة ولدت مكما بشان إيرا في دبرتي إيرا ولدت مكامسان الرئيسين أمنا نتينكم جواب نمال تاري إن أمتي ربي هي النجم فجعلناه دوبا نتيسان تاسفني ججا استفهام سنجل يوديمي يو كان فجعلناه أما تاسفني ججا دا ببمه متعب في قرار مكين في قرار ججون إيغنا إسا تاسفني بشان لا فاسا في قرار بك قوبة كيس تاسفني مكين ججون تيفما ججا بكتي فم إذا كيسة تي فم كيسة قبته كيسة تي فم ويجو قرار جتشون كيسة قبته بك كيسة قبته مكين جتشون كأتش كيسة تي فم جتشا سنما لي رحمة برتيت قدام ساد برتيت رحمة المرة بك إن كيسة تي فم سن كيسة تنغوني خواتك أتش تتغهون دن دين أتش كيسة كيسة أورا بعد طور أواتا أواتا أتشرى قدفني إلى روحي نتأفو فانتي أتشرى جاء ميكا دراتا أي حقا قافين الألتو ديتي بك إني كيسا قبطو ككيسا تيفمو كركون تقيتنتو إني جاتش كيسا تكربي كينا سبحانه وتعالى إلى قدر معلوم حقا بالما بيكما داتي إلى مدة معلومة حقا قطرو بيكما تهيتي تجيكا بل لمني بيكما تهيتون كمي مدة الحمل هقا ألفة هي قراء النتاو جاء جهات راكاسي هقا جاء سقلي تكاهو سني أول أكما ربين تاو إسادة برسيتي غالبتي جوم جهاهي جاء سقل جدو وانني تدالت فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا في فقدرنا جت اللي قراتين ما جرتي قراتي لتشور غريم معنا أنت كوجدا ور غريم فقدرنا دندن ننتين كن على تصويره وخلقه إسا صورة إستيقود فكي إستيقود أقل ما نماتت إسا أوم إرت دندن فنعم القادرون وَتُلِي بَرَيْدِ دَنْدَيُ نُتَهُنْ جَجُّ وَرِّ دَنْدَهِ أَكَسِتِّ سورة بَرَيْدَ كَنَ إِسَاكِنِّ أَحْسَنِ تَقْوِيمِي كَنَ إِسَاكِنِّ أَكَسِتِّ إِسَ أُومُنْ سَنْ دَنْدَهُ نُتَهُنْ وَرِّ دَنْدَهِ أَكَسْدَ لَكِ نُتَهُنْ وَتُلِي بَرَيْدَ جَجَّ تَكَامُ فَقَدَّرْنَا صِفَةَ الْمَوْلُودِ حَقَ إِتِّقُونِ جَجَّ صِفَة ثَلَاثَ أَدَاسًا بشان أتش كيسة أرقم سيفن سن دواتا دواتا سيفا اتقونت بفل اتقونت ديما قراشا ديرا قبابا سورة اتقونت أكسب إس أرقم سيفن ججا هركامي لا إجا في وامر اتقونت كل إسيتوك أدريد اتقونت ججا كوالندبر والندبر جئت لما ولرن قدت قرر لما ولرن قدت وسو ولرن قدت هكذا فقط علم نماكن وسو اجتك هكذا هكذا سنتوم مداك نجيت اجتك تكو ماما جرتتان وسو تاتي فول اتاكن اتش لالون دندهان وسو مسافان اسي اك ام جرتكان ار عدام فقات يعني كن مرتي فقدرنا مكان كيسة ربين في تجيج احسن تقويمي علم نما اتقوم نكانا أكاتا بريد المنما اتقوم نكانا نتوك إسا قدري قد إيه بفلي إسا فكني أكاتا كانت تلكني مرا والكتسيني أومني فنعم القادرون نحن ججا واتلي بريد وردن ديتي أكاسيك دن ديتي أكاسيتين أكاسي اتقوم سنتهون واتلي بريد ججا معنى نتين كان دن دينو جلق أبا أوما كيسانيتو أبا مرة أكت أرقام سيفني أكت بريتشيني أومو كدن ديني غافة سر رايسين أبا مسيفني إسين ديبسو تتأبنا جاتشا دبين أكتكانك قلبي نما فتأتو يستدل بالخلق الأول على الإعادة أوما دراساني دليل قد تربين وما لمتا تديبسا سنرتي حجة قد تايجا ويل يومئذ للمكذبين هلاك قد هونغودان غان قمنجر كاغويا قياماسن للمكذبين ورى دندتي تيرنتنا كجبسي سيفججا نونكاسو ايغا اسين امتي رميم تاتي ولدتك ابا ورجل دندتي ربيتنا مني وسودن دي تيرا بيتي تي اماني اكاميتي تابوتو تي اكنا تاتي كا سانجي سودن دي تيرا بيتي تي اماني اذن بكمرتي ويل يوم الدين المكذبين ان كون جل دور دي مكانتو ولت دي اماني جي وني مرتينو وري دندتي تي نتنا كيجيب سي سل ني بدي جيتا بدي دان غان كم ني بدي اما لي دندتي اسا كان ربين أنسيتما سفبرات النهيمة ألم نجعل الأرض كفاتا سيلا نتين كن انتاسفن دجيتا انتاسفن إسنيك نافياء المنما كفاتا ججون ولدتك أبدو أي ضامة جامعة ولدتك أبدو انتاسفن إسنيك ناف أحياء جرا دويدو في قبتك ولدتك أبدو وأمواتا دعا غرا إشيك ستي كوالدتك أبدو يجا كفاتا ججون تولدتك أبدو نما كان ولدتك أبدو تضم الناس جميعا مرنمات ولدتك أبدو أحياء ججون جرا إشا ولدتك أبدو منا كي ستي ولدتك أبدو يكما أما منا كي ستي ولدتك أبدو يكما دجي ما كي ستجر ولكن من كيس جرس إمارة إسي جارو كيسة تتهينا إسي دنيا تنجارو كيسة اللي ولكتنا مقابدي إسي كيسة تتوا قرأوا في ودبتوا في وحاسوا كيسة اللي ولكتنا مقابدي كن مرتنو جرا ولكتكبورا جرا مجان وأمواتا ججان دعا أمو غرا إسي كيسة ولكتكبتي غرا إسي كيسة ولكتكبتي دعا كان ججون ايغادو ينمنين اوالما جاغر مشي كيستي اوالما غراشي كيستي اوالما وفيها نعيدكم يجوسني في اموات انجيانكوني ولكذا جان دوران لي دچرا شنومني ايغسن لي اچتي سيندي بفنا اچتي سيندي بفنا يجونكوني اموات انجيو كانان توكجرا ماري كانرا نيما ربي نو غدرا ويتأسي كان ببا جرولي دويد إشي قبتي ولكنك أبديت نولافتي ويتدون اللي إشي مكيستي أولا مني ستر من جدك أكوان برا بلئتي درب مني بنيس نجاتي أجاية بلئتي درب من إلبنا ماكم كبجاك أبد دعان إسالي كبجاك أبجران إسالي آية كنرى علماء نقري ورأك شافي يافأ نباش نباش جيتو مالي نما قبريبا قبريبا ني والروفات الرامل قطود نباش جدا نباش هر كيساني مرمى جيتو نرافو داما جدا آياتا نجايب ربي آيات نمال دبتي ساما درافو دا مي اكمت الرافو دا نما قبريبا ني قبري كيسا افتا نمتشدو الرامل قطة نباش كجدا مهان رباتي harki isa ni murama akkamit tilalani rabbina ayat isa kaysatti wassariq wassariqatu maja faqta wa aydiyahu maja hatti cha hatti pille harka isani rajira jara rabbin tayib harki isa muramuda namtichi hatuda hanni mali أخذ أموال الغير خفية لو يستطي وأن ما فرطوه خانا وأن نجرب إيسا فرطوه هرك الرام رموه من حرز مثله حرز مثل الرافرطو بك سلائي الدنيا نتتي فموك أبد الرافرطو يو نمتجك إيه كردورة كاي دنيا إيسا بري والدتي ديو على كاي على كاني نمني فرطي هرك مرمو إنك أبا ميجومت إنك أبا ما تعذير قدام موت ممت لالي هداته تماته وهين إذا أدب ماله حرك مرمو مالي في حرزي مثلي كإنسان فراني بقى سلا الدنيا نتتي فتو تتي فتة أشيء سجل أنفرا تمني حرك مرمو دا نساب حرك تمرمو جهو وان سن حرزي مثلي كسافور أمو تلالم بقى سلا أشيء نتتي فم ترى ويتسنى شافيا مال جدا ربي أشتي دعاء داف كيسك أبريدا حرزي مثلي دا قده دليلا ثبت يكون واسطي أمواتا قرائفي كيستي والدتك أفديجتون يغسطي ثبتي حرز مثلي جد أما كوني نمتج أجتت أكي أفت سنبني إرافورتي حرز مثلي كيستافورتي أركساني مرام جان إن اللي نتج ما جان استنباط عجيب أكو مثلا أماس أكنا جدتو إرى نمني أولا موك أبا جدتو اللي فوران جدتو مخان الرام أولا موك أبا مالي في ربين كبجاء المنامة إرى كدتشي كيستي والتي قبض قولي دليل إبران لي وسمجيرو أكنات آية كان الرام لي مسألة نالما أكنات استنباط قولون نجرا باب دي سريقال لي بقو في قبضي مرتو نسيدان هرك إسام رمامو نسيدان هرك نباش نسيت أم مرممو إيانا سام مرمجة جو كيساتي مسألان أجت الرها سوامتي ور أكنات لالي إن هاتيجا ور مقدمة لما كاي نتيجة ولله لذي هر كيسا ني مرمجة جو رتي غياني مالو يتجدان النباشو نمتشك أبري بني أفتا نمد إر ملك أتسون ما يأخذ المال قفية نما دويستي دنيا نما فودو جدان تن مقدمات كجدان لفكاين مقدمات لما تا كل من اخذ المال خفية سارق نمني دنيا دويستي دنيا نما فود مرتي حتي كجدان نتيجة مال ساتي النباشو سارق جدو ساتي النباشو سارق جدو ايتتاي والسارق والسارقاتون نفسي ماني ساتي اجيل تيجو كانتي الراء وجاب رات ولا نجرا مرتو جمهور العلماء نباش اللي هر كيساني مراما جچورت ليو نمت تقبري بني اچرامونا تو يوني سابا غيوان ني ير افات الرامل كاتسون هرزي مثلي ما جداما هر كيساني مراما چورت ليما كوني بكسان تا سما كوني سمباتا فر اتيرا اسي ني مليو انغري وجعلنا فيها رواسي شامخات اما لذا تشيتنا كيستي غوني غارين هدوج شامخات جتون الفودمتو كتات غارين سنغوردو جتا واسقيناكم اذن اوبافني ما انفراتا بشام مئاوا جتا كوني ماركي سلا وانم بكو قبدن جتا ويل يوم اذن للمكذبين هلاك غدت جرا عذاب غدت هونغو غدت جرا غيا قياما سن ور نعما ربي كان كجيب سيسيف جتا نعما دچي اكنتي اسافلاتي سي دوي درتي سباتي درات ست اللي اوالمي اكما سن امس غارين كيس دابي بشان مياوا سي اوباسي كجدي سلا اتي غلطون فتو قبضه اتي غلط سوالالتي كجيب سيسونكي هلاك غدن تمول المكذبين اتون ور شكري نعما كان walla le kijibsi se chota gama sit do bakanati anse amas mal tu isani nje dama ka jara warra akkanati ayata rabbi kijibsi se kan intaliqu yuqalu lahum isani nje dama intaliqu de majrani buya qiyama san kunis tikke sa isani intaliqu de ma ila ma kuntum bihi tukadzibun gara azaba kijibsi ftani san de majrani كافمين سنجيرو عذاب ننجيرو جتني كجيب سيفتن سن غروان إسا كجيب سيفتني عذاب كجيب سيفتني سن اتي دي ما كاجراني نر انطلقو دي ما جراني نمال لئ مالكو نلين تكيسا مساني تي بكي دي بياني إلى ظلين غرقات دي سا دي ما جراني ذي ثلاث شعبين غاد دفنسون دمي صديقك ابو جتشا صاحب دمي سديه كته تكابك كسديت يدامبا كته يجتا دمي سدي غادب نكون غادي سمالي غادي سارا جهنمي ارا جهنمي الراول اروتو بكسديت با غار يبدات تي ديما ويتجلنين ibidda tijirtiftani tanid biya maytani wa tijirtachi garagalan ar isa kadangan kamna laha olka qaida guddinna ara kanati bi quwa ibidda tijirurra wa talafa olka iba kasaditi addambaj an guddinna isa ra arikun kuni hawli isa gud hammenna isa himuda guddinna ra ba kasaditi addambaj jachu himun kun deema garagadisa ar ibidda tanit deemada ila dhillin dhi thalatha shu'ab gara gaaddisa kadame sadiqabu jechu himnan gaaddisa way tajannu aada gaaddisnu anjala tiraha godanimi akka kasiyan jechu no himam malle la dhalilin gaad la dhalilin gaaddise sa kan tahin jecha kan gaaddise jene kana man gaaddise jene gaaddisa tachi se de ma jannan gaaddisan se hin ajecha to bin gaaddisa mi tiaga aba لا ظليل قد سيسا كنتهم ولا يغني من اللهب أما سبيل بلا إبداء الرال لك هنما دروم سو كنتهم جدا قد ابني تتشي ديما سنين جدا سن الرب إبداء هنما قبور رال لك نما دون دن دو هنما دو قومتي أكما سن أو الرال لك كجلت راها قرانيمتي أو الرال لك كجلت راها قرانيمتي ما ليبس إني نومتان إساتو أزابا ويتكنا مره إسانو ما تكيسو ورّا وان كان تجيب سيسان تكيسو أكو ما آيات براك يساتي أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون سلامي أما كن نقافة دنيا جرتن فالفالة جتني أفسحر هذا كن أما كإجان قرتن كوني فالفالة ري أما كن كوني فالفالة ري جرانين عذاب إبداتي تأجغر قلتانيت كوني أما كإتسنك أن كون إبداتي قورم تنكون فالفالة ري كون الليل عذاب برات يجو أفانين قلبي إساني دانقا مليك أبسود سفا يبدا ثاني ويتنوه مربين إنها ترمي بشرر كالقصر إثين ندر بيتي جرى إبدا سن ندر بيتي بشرر جيجون كأنك ندر بيتي كأنك أكنو تبين نتي تتكو تتكو إثين بيتن ثاني متكون سنو كأنك سيونا مرة بوتي سنو نمو قبديم yoo hucu rabuute illee hucuu gubdi yoo namarra buute illee nama gubdi sunummaanuu nama laaleesiiti dubbii waan qaanqee haga amma silaa beeytanii tanan sahinaa jechuuf nu hima rabbiin ta guyyaa qiyaamaa san isiinni darbiti bishararin qaanqeedha darbiti kalqasri jechuun akka mana guddaa ka ta'e akka fooqii guddaadha ka tahe jecha kunis fooqiin guddaa yoo sirra buye akkam si goona meechumarraa laala kaannahu jimaalatun sufrun أما اللي إسين سن أكا غالين قرات تيدا كتاتي تكاهو بورا كتاتي جران صفر جتشو كنا صود جتشو تفسرو تجرا أفان ربا كيستي هاته وستي أكثر علماء كجران إسين قرات تي غرا بورا دوام تجتشو قرات تي كوني لوني ساهم قرات تي غرا بورا دوام تجتشو أما ستي كجران كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها قرات شمن إسيتي في قدن إسيك الستي جمال سود قالين قرات شفكاتي جتشا قرات شفكاتي جنكن والأكثرون على أن المراد بهذه السفرة سواد يعلوه سفرة قرات شمن دالت شمن إرعاني جتشو gurraacha gara daalachaa jechaa gurraacha xibiluu miti maana gurraacha xibiluu miti gurraacha gara daalachaa jechaa kuni marti maali hammeenna isiitiif jabeenna isii himuufi guddinna isiifi daddatti isiin itti namarra buutu himuudha je'an kuni akkanatti wasafuun kun waylu yawmaidin lilmukadibiin ammallee halaaka daangaan qabne jira kaa guyyaa san lilmukadibiina warra aayatoota rabbii kana kijibsiiseef jecha ibidda akkanatti bobeettu tana ka kijibsiiseef jecha haadha yawmu laa yantiquun rakko guyyaa sanii irraa ammas kuni guyyaa isa keessatti namni tokkoilleen hin dubbanne ka namni tokko hafuura baasuun dandeenne isa keessatti jecha هاتوا كندندي ولا يؤذن لهم كهيم لله ثاني في قدام ني فيعتذرون سلا كركو همتني اكركو همتني هيم يوغا فتن هيم لساني قدام ما انا ما جچور ما انا اي لا اذن ولا اعتذار جچم هيم لين ارغتن ركو همتو اللين أرغتان جيجا معنى ولا يؤذن لهم هيام نتاني فين قد أمو فيعتبرون وصو هيام أرغتاني سلا ركو همتاني هيام سنين أرغتان معنى ما جيجو تهري هيام نلين انجيرو ركو همتين سلين هنجيرو جان ويتكنا لا ينتقونا سنوا والديكم قبوري سنين دبتان جيجو كنلين هندبتان جيجون كنين هيام أرغتان ايه هيام أرغتان دبتونا تججا اندو بطنججو متهيري معنا كان افر ربنا آيات براك يسرتي مال جنان لا تعتذروا اليوم جان اران تنا ركو نمتنا جا ركو اران تنا نمتنا جا غري آيات غري كيسرتي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ايه امن تني كفرتني اران تنا هما ركو نمتنا جا وان ركو نمتني في انجلو يوك ركو غاف الدنيا تيسن كالان نسان ديدان ججو ري معنا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل ربي اندو بكان ثاني جرا امس ما جدان هذا يوم الفصل كنوا كغراكون غويا غرغر باشين ساتي كقجيل جلتان الدامب كدرا في دوغان اتي الدامب كوري بداتي في وري جنتا اتي الدامب هوجو جمعناكم والاولين اسني في ور اما دور در اللي خندك سنو ولدك امن يجا جمعناكم اسي ور اما انت نجيرو كان في والاولين ور در آدم الراكاس الى قيام الساعة تبت ولد اسم قمن يجا ما ريكون اللي دندتي ربي كيرنا دندتي اسانتو متججو رتك جيجا اولين والاخرين ولدك ابونكم مال جران دوبا اكا كنردت وصعيفة ميمال قبا ولك ابن جيشو قفت وصدبين فيه فإن كان لكم كيد فكيدون ميوان تقو أرغم سيسو يو كددن تنتاتا إبدكان جلا به فأرغم سيسا جران فإن كان لكم كيد يو هيلان مل اتوهي عذابك نجلا اتنباتني يو كجراتو تهي مل وهي يو كجراتو تهي فكيدون ميمال سنت الآتي بايا كاراندنا مالا سلا رويتاني بالدجالة باتن إنسان تاياتي مي بيار أنتن مانا مال تهري مالي وهي تنجرو قر جالة بهن اللي ننجرو جيتو ربي جالة كوني ورئي بالداتين أكنا جالة كون ورئي بالداتين أكنا جالة مايجا مالي في ورئي مومن توتا كايتي آن مينو هما مقانا ويل يوم يذل للمكذبين جالان كادوفا هلاك دانغان قمنت جرغيا قياماذن للمكذبين ورغيا سن كجبتي سيرجج ولتق ابين سنوتي اولين واخرين ولتق ابني جزاء ثاني في دبنا جنسا ورغيجبتي سير هلاك دانغان قمنت جرغيا ان المتقين في ظلال وعيون والرب في سداتا كجدو فيتي في جدو بدثني تتي وقايا غردو غدتان في ظلال قد سوان كيسة تجيران وعيون لقين كيسة تجيران لقين دايما كبشاني تيفي لقين أدادا جاجة لقين أفوريك دوبتامي دابريسان وفواكها أسيتا هدو كيسة تجيران أماز مما يشتهون وان إسان بربادان الراكتاه كن اللين وان أسيتا دنياتي نتوالا بجلان أسيتا دنياتا وان فيتي ويتفيتي مار أرغتون دان ديتو هم جيروا فجد التمالي آخرت يمو كسيمك مما يشتهون وفواكها مما يشتهون هم أتي سيتة تسيب جير هم فيتة أرغتة يرون كوني بونا يرون كوني بيان نجتشون قبو يرون كوني ويتاشيتة أتي ويتاشيت ننجير رجتشون قبو جتش ثاني ولد في ديكيت الرتي ديما في ديكيت الرتي أني كنامتي كناماليو كجتو ساتي كماتية تسان تسيدو ورأرغت ربنا تاسس الله المصطفى مال جرمان دوبا كلو نادا واشربوا وان سلا نياتن اللي نادا واشربوا وان دوغوم بربادن اللي دوغو بربادن اللي دوغو فيتن اللي دوغا جرمان هنيئن جتون حالا قدقايا تهين جتا حالا قدسن دبرا تهين كان هاد دوين كافورا نمجي بسيسون قمن كاراها متى قد دبرو جتو بنما دبرو بما كنتم تعملون سببوان كدلي دنتاتني الدنيا كيستي بما سلفتم في الأيام الخالية جتشا كجوجا دبر تكيستي وان دبر فتني وان قاف الدنيا جرتن دلقتني في جتشا أرآن تانا أكفيتن يادا أكفيتن لغا حال إسسان استراها كجوتن تاتني جتشا كان جايان قد هندبر جتشا كقلبين مرة أفوت إن كذلك نجد المحسنين ورى غاري دلغي اكم اما اسيت هما ميكانتي دانانا ديبي نجدامتي ورى دلغا ايشاني دنيا كيتي تولچن غادي سكيتي غونيت لغي هدو كيتي غونيت اشي تمام فدنياتو كيتي غونيت اكا فيتنيا دادو غاجي چوني سن دانانا ديبينا فجچا د المحسنين ورى دلغا وفي تولچن دنيا كيتي ويل يومئذ للمكذبين هلا كدان غان قبن تجرا امس للمكذبين ور غيا دنانا كانت اكنت همنه ور جنته عليك اكنا ارغتج نكان كجي سي جج يو مومنتوني اكيد اكن ارغتان جنانين انك جبتان جنانين ايسا ارغتان سن يو مك ارغمو تا تنوت سنر ارغتان علي اكو مدنيتي سنر قال كان اكيد لي سن قال جنانين ورا كف يديك جبتي سيف وان نتي اتشتي مؤمن تو ثاني كو نجنسن ورا كجبتي سيف خلاك تجري تشا بويا قياماس كلو نيات دا جدمان ورا ابيدا سنين الله ورا ابيدا سنين جرام يقال لهم في الدنيا هذا دنيا كيف تتقام ربين اخبار رانو غدا كلوا نادى في الدنيا كيستي وتمتعوا قليلا واتقوا هذا الدنيا تنرجر تنكنك أنانئا قناني من جرتو ثانياتي قافاتي دبرتنو ما نرجتاني هذا الدنيا كيستجر تنكنك أنانئا إنكم مجرمون إسن والربدين إساني در باتي بدين إساني ملاتي هكما الدنيا رجر تنكنك أنانئا تي نادى أنانئا ملزات الدنيا كانت جتشا كفيتا يابدا كفيتا افدا كفيتا الرجيسا ججا كفيتا دغا كفيتا نيادا مالي اكو جرو دنيا تن جرو غباب جرو غباب دورتن ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون مجرم تون نكون يو اسانين جدم اركعوا صلاه يو جدمين لا يركعون ان صلاه ججا يو صلاة جدنين ان صلاة طب يا مجرمة مجرمة يجون كن ورى بدين إساني جرمي قبضو يجون رجان ذاتك قبضو يجون ورى بدين إساني درباتي جدش ورى دانقاقه بديك يسد إذن ورى قسيس إذا قيل لهم اركعوا يو ربي جدش قد قرد جدنين لا يركعون قد قرد جدش ورى قرين آيان نتوني ورى salata dide salata jannan lakinu tingadin godannu arruku'u mazalla gadi godatun tikkenna gadin godannu kana rabbin heddu sujuda fi ruku'an salata rabbarajan malihi warri rabbiti kafarekun kufa jani irra danga de prince jani irra nuti gadin godannu abba fene hujra gadin godannu gadgodatun kun tikkenna arraba jadi godatun rukuni arabo itajaran sujudni sanjala jacha sujudni sanjala duba kana rabbin juz'i salata sanir ratahe juz'i muhimmi ka isan didan san ke samaka dahe rabbin radubata kun itlaqul juz'i wa iradatu al kulli kama janan san wa idha qila lahum urka'u la yarka'un idha qila lahum sallu salata yujadame la yarka'un ay la yusalluna jam in salatan jacha آيات تنرى مذكوم آيات ديوة ندبر ترى كفار فروع شريعات النبر بعد من جدشان أما دور إيسات الرافون سورة مكتر كيسات الرافون دبر تنى قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين بكجر سنتي لم نكن من المسلين ورسل عن ممتان جلان أسدت اللي آيان نتون لي أكما آيان نسون كفار فروع شريعة إردتني قافة من جدشو إردت قجيلتتو تون اللي إتقافة من جدشو إردت قجيلتتي تون يوكم إتقافة جيلتتي جنان وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يو صلاة جدمينهن صلاة ويل يومئذ للمكذبين قافتا حلاكة تجرى إبدة تجرى ورى ركوعا نتقطع جنين سنددك جبسي سيفجتا وعين نمال الرتلفة وان واجبة وان درقماتك إيسو الرتلفة وإذا كان جرية كان جرمون كوني ورى مجرمتو تجنكان إذن مرر ركوعا صلاة أفنقا فتمنجتا سبب صلاة ديدانيف أتشي قلنجتا هما جرتان سبب صلاة ديدانيف كوني اللين ركوع صلاة فروع شريعة فروع شريعة إراني قافة من جدشو إنه أمني كافر توتا أكو مثلا أمس أمرين تقويود في وجوب الرتك أجيل شجدشو اللي راهودا أمرين تقويود في وإذا قيل لهم اركعوا اركعوا في الأمرين ركوع قد أيو جلمين لا يركعون ركوعا قد ويل يوم يدل المكذبين يجون ركوع أددو سنيف قويا سور ركوع سنكجب سيسيف اركعوا سور ديديف عذاب جرى جتا معنى ما جتو كنا أمري نمتكي ديدي نكافة ما جتا نعزب ما جتا أمري ديدو سنيف مار أمري أجاج رفتوكو اتدلقون درق أما واجبا آياتوتا أمرين تقويو دوفي يو صارف نتن أرغمين مطلق أن أمري دا وجوب الرتك أجيلش يو صارف نوهي أرغمين إرادية بشمالي ورجلان وجوب الرتك أجيلش آية تقانا وجهين استدلالا عذابن إرتي رفوقان إركع وججو إرتي عذابن وعين ربي رفوقان دوب آياني مالتي كيف فهمت فبأي حديث بعده يؤمنون والقرآن تنا قرآن ربي إسانتك كرامي قرآن ربي ديدن كون فبأي حديث ما أدو أكتمتي بعده إيجا قرآن لغا كناتي قرآن حق ربي براته كناتي يؤمنون ما أدو مأكم لغا أوم سنججا لن أدو تنا كجيب سيس ور أدو ربي براتات تنا كجيب سيس فبأي حديث بعده يؤمنون إذا قرآن كناتي ما أدوم أكم إتي أمنا أدوم أكم رغو أومسا أدو إرد أغادا كجيب سيساني وانساني قدي رغو أومسا ما أقوله إتها أقلنا ما تتي وانفولة ما تيمي كنافو أكي إسان دلغنكو وانا مجاب سيسوه وانفكاتو متججج نمني سلا أمنوني ياقبو أدوم أغادا نتي أمنا ورى أدو أغادا تتي أمني قرآن ربي تتي أمني أكي إني بولا جدتي بولي أوامر إساءة لغيوان الرادوك الرادوك لمي آخرة التملكة ربنا وعطاجس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.